ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ويسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. ذكرنا في آخر الدرس الماضي تفسير قول الحق عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وأن الله تعالى ذكر هذا بين يدي الأمر بالجهاد في سبيله والقتال في سبيله، بيانا أن الجهاد والقتال في سبيل الله لا ينقص من العمر شيئا إلا بأمر الله، وأن من لم يمت في الجهاد مات بغيره. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وحرض سبحانه المؤمنين فذكر ما أعد لهم من جزاء قرضهم الحسن فيضاعفه الله لهم أضعافا كثيرة. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فنقرأ ما قاله المصنف أولا ثم نتكلم عما يتعلق بهذه الآية الكريمة من فهم بعض الأمور المتعلقة بالجهاد والقتال في سبيل الله. قال رحمه الله: ألم تر إلى الملأ، رؤية قلب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في عصرهم، فليست رؤية بصر، وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم. الملأ هم علية القوم، وهم أشراف الناس، ملأ بني إسرائيل، وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم، فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. إذن هم في حال عدم المواجهة يمنون النفس بقتال الأعداء، فلما أمروا بقتال الأعداء تولوا كرهوا. إذ قالوا لنبي لهم، قيل اسمه شمويل وقيل شمعون. هؤلاء أنبياء بني إسرائيل كانوا كثيرين جدا، كلما مرت سنون جاءهم نبي. قال: هل عسيتم، أي قاربتم، وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، يعني كأنه يقول لهم: إذا كتب عليكم القتال فهل تقاتلون؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل. ويجوز في السين من عسيتم، فهل عسيتم، وهذه قراءة نافع التي عليها هذا التفسير، والفتح عسيتم وهو أفصح، ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح، يعني لا يقال عسي، إنما عسى، فإذا كان وراءها ضمير يجوز عسيتم ويجوز عسيتم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال وهب بن منبه، وهب بن منبه رحمه الله تعالى كان من اليهود الذين دخلوا في الإسلام، من الذين أسلموا، وكان لديه علم بالكتب السابقة، فكان يكتب إلى المسلمين، فكان يذكر للمسلمين للصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم شيئا من أخبار بني إسرائيل ومما في الكتب السابقة. قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم: إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم. نش يعني مثلا يكون العطر أو الزيت في وعاء فيخرج إلى ظاهر الوعاء بشكل قليل ليس كالكسر، الكسر يخرج بشيء كثير، نش هذا يكون في الأواني التي من الفخار ونحوه، من التي تتشرب الماء وينفذ الماء إلى الجهة المقابلة. وقال السدي: أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له: إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت. إذن هذه الأخبار على اتساعها وكثرتها وكثرة القصص المتعلقة بكيفية اختيار ذلك الملك كلها من أخبار من؟ بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل ما الأمر فيها؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا شيء لا يؤخذ منه حكم ولا يبنى عليه فقه، فهي مجرد أخبار فقط. لذلك أورد كثير من المفسرين قصصا طويلة في هذا الشأن. فكان ذلك طالوت، فقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. روي أنه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال، والواو في قوله ولم يؤتى لعطف الجملة على الأخرى، يعني ونحن حالنا أننا أحق بالملك منه، وأيضا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصل إلى منكبه. إذن رجل طويل ظاهر. والله يؤتي ملكه من يشاء، رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. هنا ذكر المفسرون أشياء، قالوا إن بني إسرائيل فيهم سبطان، الأسباط هم أولاد من؟ أولاد يعقوب عليه السلام الذين عاش ذراريهم في مصر، فقالوا هناك سبط اسمه يهوذا، وسبط اسمه لاوي، وسبط يهوذا فيه الملك، وسبط لاوي فيه النبوة في بني إسرائيل. أين هكذا يذكر المفسرون، لكن أين كان ملك بني إسرائيل؟ هم قالوا في سبب أن بنو إسرائيل لم يرتضوا ملكه أنه لم يكن من سبط الملك. طيب أي ملك كان لبني إسرائيل؟ بنو إسرائيل ملوكهم داود عليه السلام ثم سليمان، وهذه القصة قبل داود وقبل سليمان. هذه القصة لعلها والله تعالى أعلم كانت كأنها بعد التيه، يعني بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه وقبل دخولهم إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين، في هذه المرحلة والله تعالى أعلم. فقول المفسرين أنه لم يكن من بيت الملك فيه غرابة، لأنه لم يكن لبني إسرائيل ملك. الملك متى جاءهم؟ بعدما دخلوا الأرض المقدسة، بعدما كان داود ملكا وبعده ابنه سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا يذكره كثير من المفسرين. هؤلاء لما يعني اعترضوا على ولاية طالوت قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني هذا الأمر ليس فيه اعتراض، هذا عين من الله تعالى، مع ذلك يريدون بينة. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع، يوشع فتى موسى، وإذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، هذا يوشع، فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت، وفيه قصص كثيرة غير ثابتة. قيل إن هذا التابوت رفع فلم يدر أين هو، ثم نزل على بني إسرائيل عندما بعث طالوت. فيه سكينة، قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل طص من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة، وقيل وقار، الله أعلم. وبقية قال ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذا الألواح التي تكسرت كانت في ذلك التابوت. وقيل العصا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. والنعلان، اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقيل ألواح من التوراة، الله أعلم بحقيقة الأمر، لكن فيه بقية من آثار الأنبياء، وكان بنو إسرائيل يستفتحون بهذا التابوت. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني أقاربهما، قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم الآلة، آل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون. المهم إذن في هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى بعث لهم ذلك الملك. نحن هل هذه مجرد قصة قصها الله تعالى علينا من القصص التي ذكرها عن بني إسرائيل، أم هي للعبرة بها؟ فما وجه العبرة في هذه القصة؟ وجوه العبر كثيرة جدا. أولا قال الحق عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن من الذي يتكلم؟ المجتمع كله يتكلم، كل الناس تتكلم، أم يتكلم الملأ؟ الملأ هم أشراف الناس أو وجهاؤهم أو كبارهم أو أهل الرأي فيهم. إذن هذا الأمر الأول، الذي يتكلم هو الملأ. هؤلاء الملأ جاءوا إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل. هؤلاء الأنبياء لم يكونوا رسلا، كانوا تابعين لرسالة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن ما هو مفهوم القتال عند بني إسرائيل؟ يعني كيف يقاتل؟ هل يخرجون جماعة هكذا اتفاقا يقاتلون، أم يلوذون بالنبي الذي لهم ويلزمونه أن يقاتل بهم، أم يأتون البيوت من أبوابها و يأتون إلى السبب الطبيعي الذي جعله الله تعالى في الحروب، وهو من أسباب النصر وجود ماذا؟ وجود قائد. هذا القائد ماذا سموه؟ سموه ملكا، كان بالإمكان أن يسمى خليفة، كان بالإمكان أن يسمى أميرا، كان بالإمكان أن يسمى ماذا؟ قائدا، كان بالإمكان أن يسمى إماما. تسميات كثيرة جدا. لماذا اختاروا لفظ الملك؟ لماذا اختار بنو إسرائيل لفظ الملك؟ والخليفة له قوة، والأمير له قوة، والقائد له قوة، مشاكلة لأعدائهم. أعداؤهم ماذا عندهم؟ عندهم ملك. إذن ملك بملك. فإذن لا يوجد تحجير على الاسم، نريد نحن المضمون، يعني نريد نحن الصفة. الصفة صفة القيادة. كان اسمه ملكا، كان اسمه أميرا، كان اسمه رئيسا، كان اسمه كذا، كان اسمه كذا. هذه التسميات ليست العبرة بها، العبرة بمضمون ذلك، وهو أنه قائد. طيب، هذا فهمه بنو إسرائيل. هل هذا فهم ديني فقط أم هو فهم عقلي؟ هل هذا من نتيجة حكم شرعي أم نتيجة خبرة بالحياة؟ خبرة في الحياة. إذن أمر هذا لا يقال فيه شرع من قبلنا. إذا قص الله تعالى علينا شيئا من أشياء الأنبياء أو حكما من أحكام الأنبياء، عند الفقهاء ماذا يوجد؟ يوجد خلاف، هل هذا ملزم لنا أم هذا شرع من قبلنا؟ هذه القضية ليست من قبيل الشرائع حتى يعترض هذا شرع من قبلنا، هذه قضية من مسلمات الأمور، يعني من الأسباب التي تترتب عليها النتائج. فهذا دافع طبعي، ودافع الطبع أقوى في الناس من دافع الشرع. ما هو دافع الطبع وما هو دافع الشرع؟ مثلا، هل يوجد في النصوص الشرعية نهي عن شرب البول؟ في حديث ينهى عن شرب البول أو نص أو دليل؟ لا يوجد. لما؟ للاكتفاء بوازع الطبع. طباع بني آدم لا تستسيغ ذلك الأمر الشنيع، لذلك اكتفي بالوازع الطبعي عن الوازع الشرعي. الوازع الشرعي الحلال والحرام، الوازع الطبعي أن الناس لا تفعله لأنه مناف لفطرة البشر. فهنا أيضا كما أن هناك وازعا طبعيا ووازعا، وازع يعني مانع، وازعا طبعيا ووازعا شرعيا، هناك دافع الشرع ودافع الطبع. من المسلم فيه بين الناس أكثر، الشرع أم الطبع؟ الطبع، لأن الطبع يستوي فيه المسلم والكافر، يقر به كل الناس. أما الشرع من يقر به؟ يقر به المؤمن. فهذه القضية هي قضية من دافع الطبع، يعني من مستلزمات الحروب أن يكون فيها قيادة، لا يتصور حرب بلا قائد. فهذا مما فقهه بنو إسرائيل. طيب، هذه الأمة هل فهمت هذا أم لم تفهمه؟ الأمة المسلمة، الأمة المسلمة لم يوجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة خلفائه الراشدين ولا في سيرة الخلفاء من بعدهم أنه لا يوجد قائد للشيء، يعني شيء عمل بلا قيادة لم يكن مألوفا. كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود الغزوات بنفسه صلى الله عليه وسلم، وما لم يخرج فيه كان يولي من؟ يولي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يكون واليا وهو الذي يقود الغزوة. تمام، لما لا يأخذ هذه القيادة؟ هنا في الجواب سنأتي إليه في الآية الثانية، لكن حتى ننتهي من هذه القضية هنا أولا. نعم، فهنا عندنا مبحث يتعلق بحياتنا المعاصرة. المسلمون خلال 1335 عاما لم يتصور أن يكونوا بلا قيادة، يعني طول هذه القرون الطويلة كان المسلمون لهم إمام أو لهم أئمة. في حوالي ذلك التاريخ فقد المسلمون إمامهم، فقد المسلمون مرجعهم، وضعف حال المسلمين في كل أقطارهم، فنهضت حركات كثيرة تريد العودة بالمسلمين إلى دينهم، وبعد عودة المسلمين إلى دينهم عودة المسلمين لحمل رايتهم. هذه الدعوات مختلفة المشارب، مختلفة الأفكار، انطلقت هذه تظن الطريق من هنا، هذه الطريق من هنا، هذه الطريق من هنا. هذه الدعوات سلطت الضوء على جوانب من الإسلام لم تستطع أن تسلط الضوء على جوانب أخرى منه، لذلك كان البنيان مختلا. ما أوصل المسلمين خلال قرن كامل، ما أوصل المسلمين إلى شيء. المهم، حصل قضية جدلية، هل نجاهد لنقيم حكم الله أم نقيم حكم الله لنجاهد؟ هل يأتي الإمام بعد الجهاد نجاهد لنضع إماما، أم لا يبدأ بالجهاد إلا بعد وجود الإمام؟ صارت هذا ماذا يسمى؟ دور. البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة؟ فصار هنا دور. فالتمحيص الفقهي، التمحيص الفقهي عند كثير من تلك الاتجاهات ليس موجودا. ما هو السبب أن التمحيص الفقهي ليس موجودا؟ السبب أن تلك الاتجاهات تعتقد شيئا ثم تريد الاستدلال له. أنا أعتقد هذه النتيجة، أريد أن أجمع الأدلة التي تشهد لهذا القول، وأريد أن أجمع الأجوبة عن الأدلة التي تخالفه. هكذا حال كثير من الناس. إذن حصل تبني فكرة معينة وظنوا أن تلك الفكرة هي الصواب، هي الحق المجرد المطلق، وبحثوا عن أدلتها وأجابوا عما يعارضها من الأدلة. الذي يريد الوصول إلى الحق يبحث بتجرد. ما معنى بتجرد؟ بدون أن يكون في ذهنه نية الوصول إلى شيء معين، يبحث المسألة بأدلتها المجردة، عند ذلك يكون أقرب إلى إصابة الحق إن شاء الله تعالى. فحصل من خلال هذه المناقشات الطويلة جدا، حصل 3 مسائل دخل بعضها في بعض، 3 مسائل دخل بعضها في بعض. المسألة الأولى: هل يجوز الجهاد بغير إذن الإمام؟ هل يجوز بغير إذن الإمام؟ إذن الذي يتكلم بهذه المسألة ماذا يظن؟ لا، يظن أنه في إمام موجود ولا ويجب على المسلمين أن يتبعوا ذاك الإمام الذي هو يظنه. هي على قسمين، يعني هناك أئمة لا ينطبق عليهم الوصف الشرعي إطلاقا، لا ينطبق عليهم أصلا. من زعم أن هؤلاء أئمة هذا ضعف في دينه فضلا عن الضعف في علمه، لكن في بعض الجهات فيها شبهة أن يكون إماما، فيبحثون هؤلاء أنه يجوز بدون إذن الإمام أم لا يجوز بدون إذن الإمام. إذن هذه مسألة. جاء بعض الناس بحثوا هل يجوز الجهاد بغير إمام، يعني أو عفوا بغير الإمام بأل التعريف. الإمام من هو إذا أطلق بأل التعريف؟ ما المراد به؟ الإمام الأعظم، يعني أمير المؤمنين، يعني الخليفة، يعني الذي يلزم المسلمين جميعا طاعته. فهذه تصوير للمسألة. الصورة الثالثة: هل يجوز الجهاد بلا إمام بدون أل التعريف؟ ما الفرق بلا الإمام وبلا إمام؟ بلا إمام بلا قائد، أما بلا الإمام بلا الخليفة. فهذا يقول به بعض المعاصرين أنه لا جهاد ما لم تقم الخلافة. طيب كيف نقيم الخلافة؟ فلسفة. فصار عندنا خلط بين 3 مسائل: إذن الإمام وعدم إذنه، والجهاد بلا الإمام، والجهاد بلا إمام. تحقيق القول في المسألة هي الصورة الثالثة. البحث في الصورتين قبلها عبث. ما معنى عبث؟ لا طائل من ورائه، عبث. فنأتي إلى الصورة الأولى لنرى ما القول فيها. الصورة الأولى: القتال بلا إذن الإمام. حصل في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ماذا اتفق مع المشركين؟ من جاء إلينا رددناه إليكم، ومن جاء منا إليكم يبقى عندكم. في أحسن من هذا بالنسبة لهم؟ جيد جدا. فكان من جملة أولئك الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل. أبو جندل وصل إلى المدينة المنورة، أبو بصير وصل إلى المدينة المنورة، ووصل بعده مباشرة رسل من قريش. أوفي لنا بالمعاهدة، أوفي لنا بالعقد. فأرسله صلى الله عليه وسلم مع الرجلين المشركين، هذا أبو بصير في الطريق وهم يستريحون، قال: ما شاء الله، أرني هذا السيف، سيفك جيد جميل، أرني أنظر إليه. قال: فضل أنظر. فجرده وضرب به عنقه. فالرجل الثاني هرب، ورجع أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل الثاني قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بصير ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه أحد. الآن هذا فرد، هذه قضية فردية، قضايا الفردية يعني أثرها كم يكون؟ محدودا. لو كان هذا معه جماعة يكون مسعر حرب. المسعر هو ما تحرك به القدر، فهذا يحرك الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يبقى أبو بصير في المدينة، قال: اذهب حيث تشاء، من أجل أن لا يكون في ذلك نقضا للعهد. فعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أولا؟ سلمه لهم. وماذا فعل ثانيا؟ لم يقبله. فذهب أبو بصير ومعه خمسة من الذين نفس قضيته، أتوا من مكة وردهم النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصموا في مكان يسمى العيس أو قريب منه. هذا المكان طريق تجاري، كل ما مرت قافلة لقريش بسم الله والله أكبر، فضاقت قريش بهم ذرعا. ثم سمع بهم أبو جندل، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو هو المفاوض من طرف قريش، ابنه لصلبه كان مسلما، ومعه سبعون راكبا. فخرجوا من مكة ولحقوا بمن؟ لحقوا بأبي بصير، فصاروا قوة كبيرة جدا. فلم يخفروا ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من أسر قريش. يعني حصلت مصلحتان، هم في أشخاصهم خرجوا من أسر قريش، وبالنسبة للمعاهدة لم يضروا المعاهدة التي أبرمها صلى الله عليه وسلم، حتى كان النقض من طرف من؟ النقض من طرف قريش. طيب، ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد أن هؤلاء لما قاموا بغاراتهم على قريش، هل استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استأذنوه. فمثل هذه الحالة هل هي جائزة أم ليست جائزة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عاقبهم بعدما انقضت المعاهدة، ما عاقبهم صلى الله عليه وسلم، ولا لامهم ولا اعترض عليهم. إذن هؤلاء فعلوا شيئا بلا إذن الإمام، فجاز ذلك. لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز التحرش بالكافرين بغير إذن الإمام. لكن كما ترون هذه الصورة ما حجمها؟ ما الحجم؟ صغيرة جدا. أو بمعنى آخر، هذه صورة فردية، ولو كانوا هؤلاء سبعون شخصا أو أكثر، إذا حصل لهم من العدو ضرر، الضرر من يتحمله؟ هم. هل يتضرر بهم أحد من المسلمين؟ لا يتضرر بهم أحد من المسلمين. طيب، هؤلاء طالبون للجنة، إذا تضرروا حصل لهم مرادهم. إذن ليس في هذه الصورة الجزئية الفردية ليس فيها إضرار بالأمة، وأيضا ليس فيها مصادرة للإمام، هؤلاء ما خرجوا على الإمام، هؤلاء فعلوا فعلا بدون إذنه. فالحجاز المسافات قصيرة مهما بعدت قصيرة، لكن لما امتدت الدولة المسلمة وانتشرت من الأندلس إلى الصين، كيف تستأذن الإمام أنت بأطراف الأندلس؟ كيف تستأذن الإمام أو أنت بآخر السند؟ فقد يكون هناك حالة مستعجلة تقتضي التصرف بدون الإذن، لأنك ربما لو أرسلت في ذلك الوقت من يستأذن يحتاج في ذهابه وإيابه إلى وقت يفوت فيه الأمر المطلوب، سواء كان الأمر غزوا أو دفعا. إذن هذه الصورة لا إشكال فيها أنه يجوز بغير إذن الإمام، لكن كما الأدلة التي وردت كلها صور جزئية فردية لا تعود بالضرر على المسلمين. في حال أن هؤلاء تسببوا بإضرار للمسلمين، مثلا في إحدى الثغور مع الأعداء قاموا بعملية فتسببوا بالإضرار، في هذه الحالة الإمام ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتركهم؟ هو فئة لهم، هو ينصرهم، هو يرسل من يمدهم، يرسل من يحميهم، يرسل من يشد أزرهم. إذن هذه الصورة موجودة في التاريخ، بنى عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه المسألة، جواز أن يقاتل بغير إذن الإمام. أما المسألة الثانية فنعم، بالنطاق الفردي مثلا حصول الضرر في العصور القديمة الضرر لن يتجاوز المنطقة، العصور الحديثة الضرر مختلف، لذلك هذه القضية الآن إسقاطها على الأمر القديم، إسقاط الأمر القديم على الأمر المعاصر فيه يعني عدم دقة، إنه الآن الإنسان قد يتصرف بشيء يضر بسائر المسلمين. هل وجود الإمام، الإمام يعني الخليفة، هل هو شرط للجهاد أم لا؟ ليس بشرط. لما؟ لأمرين: أن جميع النصوص وردت مطلقة، جميع النصوص وردت مطلقة، وأيضا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إذن سماه صلى الله عليه وسلم جهادا، مع أن الإمام انقطع، مع انقطاع الإمام صلى الله عليه وسلم لما قال إلى يوم القيامة ماذا حكم صلى الله عليه وسلم؟ حكم أنه جهاد. إذن لا يتوقف الجهاد على وجود الإمام الأعظم. بقيت القضية الثالثة، وهي التي لا يتكلم فيها المتنازعون في هذا العصر، بإيش يتخاصمون؟ في الصورتين الأوليين، في إذن الأمير وفي وجود الإمام. طيب المسألة الطبيعية التي يتكلم فيها هي المسألة الثالثة: هل يشترط أن يكون هناك قائد للجهاد؟ الجواب نعم، هذا فرض. ما الدليل على فرضيته؟ الدليل على فرضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. كنتم، هل هو خطاب لهؤلاء فقط أو خطاب لهؤلاء فقط أو خطاب لهؤلاء فقط أم خطاب للأمة؟ خطاب للأمة. إذن إذا أرادت الأمة أن تفعل شيئا فعليها يجب أن يكون هناك وحدة الهدف ووحدة الطريق ووحدة الأسلوب. أما إذا اعتبرت نفسي أنا الأمة أو نحن الثلاثة الأمة، وأمرنا أحدنا. وهؤلاء الثلاثة رأوا أنهم هم الأمة وأمروا أحدهم، وهؤلاء الخمسة رأوا أنهم هم الأمة، خمسة أكثر من ثلاثة أو ثلاثة، وأمروا أحدهم. بعد مدة انقسموا اثنين وثلاثة، وهؤلاء أمروا أحدهم، ماذا حصل بالأمة؟ إذن يأتي هنا قول الحق عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هل يتصور البنيان المرصوص بلا قائد؟ هل يصف المسلمون في الصلاة بلا إمام؟ لا يصفون. إذن يجب أن يكون لهؤلاء الثلاثة مع هؤلاء الثلاثة مع هؤلاء الثلاثة مع هؤلاء الثلاثة واحد يأمرهم وينهاهم، هذا وجوبا. الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة. ما معنى جنة؟ يعني جنة يستتر به، يحتمى به. الإمام جنة يقاتل من ورائه. هذا الأسلوب يقاتل من ورائه، هل هو أسلوب الأمر والنهي أم أسلوب الإنشاء والخبر؟ لا، يقاتل. الإنشاء الجملة إما أن تكون خبرا أو تكون إنشاء. الجملة الإنشائية أمر أو نهي: اذهب لا تذهب، هذا يسمى إنشاء. فلان ذهب، هذا يسمى خبرا. فلان يذهب يسمى خبرا. فمثلا: ومن دخله كان آمنا، هذا خبر أم إنشاء؟ إذن خبر، المراد به الإنشاء وهو أقوى. مثلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذه نهي أم نفي؟ ومن هو الأبلغ؟ لا إكراه في الدين، نهي أم نفي؟ أم نفي؟ ومن هو الأبلغ؟ إذن هناك أحوال تكون فيها الجملة خبرية لكن يراد بها الإنشاء، فالإمام جنة يقاتل من ورائه، هذا خبر المراد به قاتل من وراء الإمام أو من وراء إمام. تتمة هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، يرويه البخاري رضي الله عنه من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني عليه عقوبته من الله تعالى. فالإمام هذا ماذا يفعل؟ هذا الأمير يمنع العدو عن أذى المسلمين، أذى المسلمين جميعا، ليس أذى المسلمين نحن الثلاثة. لما أكون أنا قائد هؤلاء الثلاثة وإخواني المسلمين هناك يؤذون، أنا لا علاقة لي. لما؟ لأن أنا هنا جماعتي ليسوا متضررين، أنا في مكاني ومع جماعتي أنا لست متضررا. فبعد ذلك يأتي إلي الضرر لا سمح الله، ذاك ماذا يقول؟ يقول: أنا مع جماعتي لست متضررا، لا علاقة لي. لو كان الإمام واحدا هل يقول هنا لا علاقة لي وهنا لا علاقة لي؟ أم تكون الأمور كلها في يده؟ إن أصاب المسلمين ضرر في هذا الجانب حرك جيشه في ذلك الجانب. هكذا كان، لو كانت هكذا الأمور كان أعداؤنا يتقوون علينا، لكن أعداؤنا فهموا كيف نحن، 3 5 4، فيتعاملون مع كل قوم على حدة، فبهذا يتفوقون على المسلمين. فإذا هذا الأمر واجب، لذلك نصت كتب العقائد جميعا على الإمام. لما على الإمام؟ لأنه كان موجودا، الإمام كان موجودا فهو الذي يذكر، لذلك ذكر أن تجيش الجيوش من خصائصه. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته. فهذه الكتب الفقهية كتبت والإمام موجود. طيب الإمام ليس موجودا، يوجد الإمام الجزئي، الإمام المؤقت، فهذا ينوب مناب ذلك الإمام، لكن ينبغي أن يكون واحدا. إذا لم يكن واحدا فهنا اختل ركن أساسي من أركان القتال في سبيل الله، لأنه ماذا يترتب على هذا؟ يترتب أحكام كثيرة: الفرار من الزحف، الفرار من الزحف عن هؤلاء أم عن هؤلاء أم عن هؤلاء أم عن هؤلاء. إذا إنسان ترك هؤلاء ووجد هؤلاء عقيدتهم أصلح، ذهب هنا، هذا فرار من الزحف أم ليس فرارا من الزحف؟ ثم قال له واحد هناك أن عقيدة هؤلاء زائغة، عليك بهؤلاء، فهو صار في رحلة بين العقائد الآن، والعدو يضربهم جميعا. إذن هذا مهزلة، هذا سخرية، هذا هزء بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وبلادهم وأوطانهم، هذا الأمر لا يصلح. فلا يستطيع أحد من هؤلاء الخمسة، الثلاثة هؤلاء والأربعة هؤلاء والثلاثة هنا والخمسة هنا، لا يستطيع واحد منهم أن يزعم أن الانفضاض عنه فرار من الزحف، لأن الثاني ماذا يحكم؟ يحكم البقاء معه كفر. مثل هذه الفوضى ليست من دين الله، هذا ليس من الإسلام، بهذه الطريقة لا ينتصر الإسلام. هذا صار كل واحد من هؤلاء يدعو لمن؟ يدعو لنفسه، لا تبذل الأرواح والدماء لأجل هؤلاء الأشخاص. الدماء والأرواح بذلت لمن؟ في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله، نجاة من أعداء الله، لا نصرة لأبي فلان أو أبي فلان أو أبي فلان. لذلك وجود قائد للعمل كله هذا أمر طبيعي قبل أن يكون شرعيا، أمر طبيعي، يعني لا يحصل نجاح بدونه، أمر مركوز في طبائع بني آدم. كيف الماء ينزل من الأعلى إلى الأدنى؟ هذه أشياء جعلها الله تعالى في الكون سنن ثوابت لا يمكن تغييرها، من زعم تغييرها هذا إنسان متواكل، ليس إنسانا آخذا بما أمر الله تعالى به من الأهبة والاستعداد. فأعظم الاستعداد إذن وجود قيادة للجيش. هذا ما فهمه من؟ فهمه بنو إسرائيل، مع أن بنو إسرائيل من الأقوام المتعبين الذين فرطوا في كثير من أمور الدين، لكن هذا الأمر فقهوه، مع فقههم له قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ المهم فقاتل بهم. السؤال الذي سأله الأخ: لماذا لم يقم نبيهم بإمارتهم؟ ماذا ميز طالوت؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. من أعلم، طالوت أم النبي؟ ذاك النبي العلم الديني، ذاك النبي أعلم، لكن فنون الحرب طالوت، والجسم الكفاءة. فصاحب الكفاءة إذن مقدم على العالم. في هذه الأمة لا يوجد أنبياء، في بني إسرائيل كان يوجد أنبياء، فيعطى الأمر لصاحب الكفاءة فيه. إذن من العجز أن تأتي إلى غير صاحب الكفاءة فتحمله مسؤولية الأمة، تحملك إياه مسؤولية الأمة، تضييع منك للأمانة وللمسؤولية، لأنك أتيت إلى من لا يحسن أردت منه أن يكون قائدا لك. إذا إنسان مثلا عالم جليل، إمام، فقيه، محدث، مفسر، أصولي إلى آخره، لكن ما عنده لا خبرة سياسية ولا خبرة عسكرية، وتأتي تريد منه في وسط المعركة أن يمسك الملفات كلها ويتصرف، هذا غباء أم جهل أم حمق؟ هذا الثلاثة مجتمعة، غباء وجهل وحمق، لأن مثل هذا لا يصلح لمثل هذا. هذا الموطن يحتاج إلى رجل زاده الله بسطة في العلم والجسم. هنا يستفتى قائد عسكري، ليس هنا مكان الفقيه، وليس هنا مكان المحدث، وليس هنا مكان المفسر، وليس هنا مكان الداعية الإسلامي الكبير، وليس هنا مكان المفكر الإسلامي العظيم، وليس هنا مكان الكاتب الإسلامي المتميز. هذا ليس لهم وليس لشأنهم. إذا كان نبي من أنبياء بني إسرائيل لم يزعموا ذلك له ولم يزعمه لنفسه، فكيف نحن الآن؟ فهذا حمق وجهل وغباء مركب، ثلاثة معا. هذا الأمر أعطي القوس باريها. فهذه دروس مستفادة من هذه القصة التي قص الله تعالى علينا في كتابه. نسأل الله تعالى للمسلمين الفرج عما هم فيه والنصر على أعدائهم، وأن يقهر الله عدوهم بمن وفضل وكرم منه، آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم انصر من يقاتل في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحنهم الغداة يا رب العالمين. اللهم أحنهم الغداة يا رب العالمين. اللهم أحنهم الغداة يا رب العالمين. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، ورزقنا الله العافية وأدامها علينا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد آراءهم وسدد رميهم وسهامهم يا رب العالمين، واجعل ذلك نصرا لدينك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا والمسلمين بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين أنزل على عبادك المؤمنين طمأنينة من عندك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، وثبت اللهم أقدامهم، واجمع اللهم على الحق كلمتهم. اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم. اللهم فرق كلمة أعداء المسلمين فإنهم لا يعجزون. اللهم شتت شملهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دوائر السوء فيما بينهم حتى يرمي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين اجعل عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. اللهم اجعل عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. اللهم اجعل عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. اللهم أدخل الفرح والسرور على المسلمين بنصر قريب يا رب العالمين. اللهم أدخل الفرح والسرور على بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين وأشياعهم وأعوانهم وأحبابهم ومحبيهم فإنهم لا يعجزونك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا